الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن إحدى صديقاتها عندها حفل تخرج وسوف تلقي كلمة وسوف ينزلون صوتها في مقاطع اليوتيوب الصوت فقط، تقول هل هذا جائز؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم يصاحبه تغنج أو تكسر وتثن أو دلال، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالله عز وجل لم يحرم على المرأة أن يسمع الأجنبي صوتها، وإنما حرم عليها أن تتخضع بالقول أو تتكسر أو تتثنى أو تتغنج أو تتدلل في صوتها حتى لا يقع في قلب الأجنبي شيء من الإعجاب بها. وأما صوت المرأة العادي إذا لم يكن مصحوبا بشيء من ذلك فلا بأس به أن يسمعه الرجال، لا سيما عند الحاجة. ولذلك فقد كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وتسأله، ويسمع هو سؤالها وكذلك أصحابه يسمعون كلامها، ومع ذلك لم يكن ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله، إلا أنه لو استعفت المرأة عن سماع الرجال الأجانب لصوتها مطلقا، سواء أكان صوتها الطبيعي أو المصحوب بالتغنج والدلال، لكان ذلك هو الأكمل والأفضل والأبعد عن الريبة. وذلك لأن من أصوات النساء من ما يكون جميلا متغنجا متكسرا، وإن لم تقصد ذلك المرأة ذلك، لكنها هكذا خلق الله عز وجل صوتها. فالذي أهيب بالسائلة ألا تفعل ذلك، وأن تشترط عليهم أنهم إذا أرادوا أن تلقي كلمتها أن لا ينزلوها في شيء من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أبوا فلتترفع السائلة عن تولي هذه الكلمة وإلقائها تعبدا لله عز وجل. ولكن إن كان صوتها صوتا عاديا ولم يكن مصحوبا بشيء مما ذكرته سابقا فلا حرج عليها، إلا أن الورع تركه إلا أن الأكمل والأفضل تركه وعدم فعله، والله أعلم.